الله يهديه إلى الحق، وأن الله عز وجل يحببه إليه الحق. وكذلك من هذه الأشياء التي تدعو له لأن الله عز وجل يمن عليه بسلوك الصراط المستقيم وبالرغبة في الصراط المستقيم ونحو ذلك، فهذا جائز من الحياة. وفي هذا أيضا ما قال أهل العلم في هذا دليل على بغض الكفر وأهل الكفر وعدم مودتهم وعدم موالاتهم، فإذا كان نهي عن الاستغفار لهم وهو دعاء، يعني إذا كان المسلم قد إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهي عن الاستغفار لأبي طالب وهو يستغفر الله له، فكيف بمن يودهم في قلبه أو يحبهم في قلبه أو لا يجد بغضا في قلبه لأهل الشرك ومن كان على الشرك؟ ففي هذا دليل على أنه يجب على المسلم أن يبغض الشرك وأهل الشرك وأن لا يودهم بقلبه، وإذا ودهم بقلبه أو أحبهم بقلبه حتى ولو كان أقرب قريب، أن ذلك يدل على مرض في القلب، على مرض في القلب، وأنه يحاسب نفسه ويجاهد نفسه على بغض الشرك، لأنه كما تفضل له المصنف رحمه الله في المسائل، إذا كان المسلم قد نهي عن الاستغفار للمشركين وحرم عليه الاستغفار للمشركين وهو دعاء وهو يسأل الله عز وجل، لكن هذا يدل على مودتهم، فكيف بما هو أعلى من ذلك من محبتهم ونصرتهم ومودتهم ونحو ذلك؟ فهذا أعظم في التحريم، بل يجب على المسلم أن يبغضهم وأن يقاطعهم وأن يصارمهم، ولا يمنع أن يحسن إليهم في أمور دنياهم، يحسن إليهم في أمور دنياهم لا بأس بذلك، لكنه لا بد من وجود البغض والعداوة والمباينة والمقاطعة والمصارمة لهم وعدم القرب والدلو منهم، أنهم كما أنه نهي عن الاستغفار لهم فمن باب أولى أن ينهى عن مودتهم وعن محبتهم. وفي هذا أيضا ما قال المصنف رحمه الله أنه لما كان في النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ما كان هناك نفاق، ما كان هناك نفاق، إما أن يقول لا إله إلا الله ويعمل بها وإلا يقول يمتنع عن قول لا إله إلا الله، لكن لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حدث النفاق في المدينة، فكان من الناس من يقولها عن صدق ومنهم من يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر ورأوا أنه قد ظهر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وخافوا من النبي ظهر النفاق بعد ذلك، فكان من الناس من يقولها وهو لا يعتقده، يعني لما كان في النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ما كان أحد يقول لا إله إلا الله إلا ويقولها عن عقيدة وعن عمل بها، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حدث النفاق، ولذلك قال له لما قال له قل لا إله إلا الله لو كان هناك نفاق في مكة قال لا إله إلا الله ولم يعتقدها، ولكن النفاق ما حدث إلا بعد الهجرة، بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبعدما أعزه الله بعدما حصلت غزوة بدر وذل المشركون وحصل ما حصل عليهم، فرأى عبد الله بن أبي أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم قد أقبل وأنه قد ظهر، قال ما لنا إلا أن نوافقه في الظاهر وإن خالفناه في الباطن، قوله عبد الله بن أبي بإذن بالله من ذلك. من هذا ظهر النفاق في المدينة ولم يظهر في مكة. نعم يقول الأخ يعني كان التلقين لا إله إلا الله عند الاحتضار، المسلم قالوا تلقينه أن تذكره لا إله إلا الله، لأن فرق بين أبي طالب وبين المسلم. يعني التلقين المحتضر هل يلقن يقال له قل لا إله إلا الله، أم يقال عنده لا إله إلا الله فقط؟ أهل العلم رحمهم الله قالوا المسلم ما تقول له قل لا إله إلا الله لأنه قد قالها، ولكن تذكره، تقول عنده لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ولا تضجره لأنه قد هو على الإسلام. فلربما أنك إذا قلت له قل لا إله إلا الله هو في حالة الاحتضار، ربما أنه يغضب ويمتنع. فالمسلم يقال عنده لا إله إلا الله فقط، وأما الكافر عياذا بالله فهو يقال له قل لا إله إلا الله. فرق بين المسلم والكافر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد اليهودي دعاه إلى الإسلام وهو محتضر. اليهودي قال له، طلب منه أن يقول لا إله إلا الله، وطلب من أبي طالب أن يقول لا إله إلا الله. فرق بين المسلم والكافر في حالة الاحتضار. ومنهم من قال بعموم الحديث أنه يقال حتى للمسلم قل لا إله إلا الله، لكنه القول الأول أقرب، لأنه هو على الإسلام، فإذا قلت له قل لا إله إلا الله فلربما أنه يمتنع أو يتلفظ بكلام سيء عياذا بالله، فتكون أنت السبب. ولذلك استحسنوا أن لا تقول له قل، لأنه قد قالها وهو على الإسلام، ولكن تذكره بذلك بحيث أنك تقول لا إله إلا الله عنده بكلام يعني بكلام سهل لين هين، لأنه في حالة. وإن كنت أنت تراه أنه ساكن ولا يتحرك منه شيء، لكن قد نزل به من الأمر والله به عليم حالة الاحتضار. ولذلك لما سأل عمرو بن العاص لما سئل عن المثقال كأن السماء أطبقت على الأرض، وهو في حالة الاحتضار، يعني عاين في سكرات الموت من الأمر ما الله به عليم من الشدة. وإن كنت تراه أنه ساكن ولا يتحرك منه شيء، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وكما قال عز وجل ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. فهو في حالة الاحتضار في أمر عظيم من سكرات الموت. فأنت إذا أضجرته قل لا إله إلا الله ومسلم ربما أنه يمتنع، أو إذا كررت عليه بدأت ترفع صوتك عنده تضجره، فلربما أنه يتلفظ بكلام سيء فيختم له بخاتمة الشقاء عياذا بالله. فاستحسنوا من المسلم إذا كان عند محتضر وهو مسلم أن يقول يعني بهدوء لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ثم إذا قالها يسكت، إذا قالها المحتضر سكت، ثم إذا طال عهده بذلك قال مرة أخرى. ومنهم من قال لا تقول له قل لا إله إلا الله، ولكن لقد أن التلقين ليس يقال له قل، إنما التلقين أن يقال عنده لعله أن يتلقن ذلك، وهذا أقرب في حالة المسلم في حق المسلم. أما في حق الكافر وعلى الكفر سواء امتنع لعله أن يقبل، لما في مانع أن تقول قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله، لأنه من أصله ما قال لا إله إلا الله، فلو امتنع رجع إلى أصله ما في مضرة. لكن المسلم قد يكون هناك ضرر في أمره بلا إله إلا الله، لكن تلقينه أن يقال عنده بلطف وسهولة ويسر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الحائض تترك الصلاة وتترك الصوم والصلاة. وقال أبو الزناد: إن السنن وجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها. ومن ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. حدثنا ابن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد عن رياض عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم فذلك نقصان في دينها. ترجم البخاري رحمه الله: باب الحائض تترك الصوم تترك الصلاة ولا تترك الصوم والصلاة إلا أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، بل يحرم أن تصلي وأن تصوم ولو أطاقت ذلك، لأنه لما سألت المرأة عائشة رضي الله عنها قالت أحرورية أنت؟ قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت أحرورية أنت، أي من أهل حرورة، أي من الخوارج، لأنهم الذين يشددون في مثل هذه المسائل. وفي هذا يعلم أن المرأة لا يحل لها أن تصلي ولا أن تقضي الصلاة ولا أن تصوم، ولكنها تقضي الصوم حتى ولو أطاقت، حتى ولو رغبت. في هذا أن الدين ليس بالرأي، وأنه ليس بالتشهي، وأنه ليس في كل ما يحبه الإنسان، فيما كل ما يستطيع الإنسان يفعله، ولكن في كل ما يقدر عليه يفعله. إنما الدين في المتابعة، في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يجوز للحائض أن تصوم ولا يجوز لها أن تصلي حال حيضها، ولكنها تقضي الصوم إذا طهرت ولا تقضي الصلاة، لأن الصلاة تتكرر في كل شهر، يعني في كل شهر تحيض يشق عليها القضاء. وأما الصوم فهو في السنة مرة، ولذلك وجب عليها القضاء في الصوم دون الصلاة. وأما حكم الحائض إذا طهرت أثناء النهار، فهل تمسك عن الأكل والشرب؟ الذي قرره بعض الفقهاء رحمهم الله أنها إذا طهرت في أثناء النهار أنها تمسك عن الأكل والشرب، ولو أنه ما يحتسب لها هذا اليوم، ما يحتسب لها، قالوا تعظيما حرمة الزمان وهو رمضان. وكذلك المسافر إذا قدم في أثناء النهار قالوا يمسك ولو لم يحتسب له. وكذلك أيضا الفقهاء في الصلاة قالوا إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس فإنها تقضي الظهر والعصر. من الناس من لا يتفطن لذلك، قد قال بعض أهل العلم إن هذا هو قول جمهور قول جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين وتابعين، بل هو قالوا بإجماع أهل العلم، ولم يخالف في ذلك إلا الحسن وآخر، وهو قول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وآخر من الصحابة، أن الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس أنها تقضي العصر وتقضي الظهر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر بيسير أنها تقضي العشاء والمغرب. ولا ينبغي التساهل ما دام أنه هو قول الجمهور، بل هو قول الصحابة والتابعين، ولم يخالف في ذلك إلا الحسن. ولا ينبغي المسلم يتساهل ولا يأمر أهله بذلك، وينظر إلى من رخص في ذلك وقال إنها ما تقضي للعصر، بل عليه أن يتفطن لهذه المسألة، لأنه كما قرر أهل العلم رحمه الله أن هذا هو قول جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين وتابعين، أن الحائض إذا طهرت قبل طلوع الفجر أنها تقضي العشاء والمغرب، إذا طهرت قبل العصر قبل غروب الشمس أنها تقضي العصر والظهر، وإذا دخل عليها الوقت يعني مثل الظهر ولم تنزل عادتها إلا بعد الظهر، ولكنها ما تمكنت من الصلاة، يعني ما لما دخل الوقت وإذا هي طاهرة، إذا دخل الوقت هي طاهرة لما دخل وقتها، وقت الظهر هي طاهرة ولكنها ما صلت، ثم لما أرادت أن تصلي وإذا هي حائض قالوا إذا طهرت تقضي هذا الوقت الذي دخل عليه وهي طاهرة، إذا طهرت تقضي هذا الوقت، أنه دخل عليه الوقت وهي طاهرة فوجب عليها قضاء هذا الوقت، سواء الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر. قالوا أيضا أهل العلم ولم يستحسنوا من المرأة أن تقوم في أثناء الليل أو في آخر الليل أن تنظر هل هي طهرة أم لا، أنه ما كانت النساء يعني يفعلن ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل تنام، فمتى قامت يعني إن قامت قبل طلوع الفجر تنظر، لكن ما يجب عليها إذا نامت المرأة بعد العشاء ولا قامت إلا بعد طلوع الفجر، ولما قامت بعد طلوع الفجر ورأت أنها طهرت ما عليها إلا صلاة الفجر، لكن إذا قامت قبل طلوع الفجر عليها العشاء والمغرب، لكن ما يلزمها أن تقوم في أثناء الليل وتفتش وتنظر هل طهرت أم لا، ما يلزمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرشد الصحابة إلى ذلك ولا أمر نساء الصحابة بذلك. باب متى من مات وعليه صوم. وقال الحسن صام عنه 33 رجلا يوما واحدا جاز. حدثنا محمد بن خالد حدثنا محمد بن يوسف معيان حدثنا أبي عن عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن أروى عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. تابعه ابن عبد عن عمرو ورواه يحيى بن أيوب عن أبي جعفر حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر فأقضيه عنها. قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. قال سليمان فقال الحكم وسلم ونحن جميعا جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث. قال سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس ويذكر عن أبي خالد حدثنا الأعمش عن الحكم ومسلم البطين وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أختي ماتت. وقال يحيى وأبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم عن سعيد عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت. وقال عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت وعليها صوم نذر. وقال أبو جرير حدثنا عكرمة عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ماتت أمي وعليها صوم 15 يوما. باب من مات وعليه صوم هل يصوم عنه وليه. هذه الأحاديث تدل على مشروعية ذلك، وأنه من مات وعليه صوم صام عنه وليه أو غير وليه. ولذلك قال إذا مات وعليه 30 يوما فصام عنه 30 رجلا يوما واحدا أجزأه ذلك، يعني 30 رجل يصومون يوما واحد عن رجل صام مات وعليه 30 يوم إنه يكفي ذلك. ولكن أهل العلم رحمهم الله قالوا الذي يصام عن الذي يموت وعليه صوم نذر، أما صيام رمضان فلا يصام عنه، إن كان مات ولم يفرط فلا عليه، وإن كان قد فرط فعليه إطعامه عن كل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكين، يطعم يؤخذ من ماله من تركته ومن ميراثه. وخصصوا ذلك بصيام النذر وبصيام الكفارة ونحو ذلك. ومن أهل العلم من رأى القول بعموم ذلك، وأنه من مات وعليه صوم صام عنه ولي. لكن لو كان هناك مريض ثم استمر مرضه ولم يتمكن من القضاء، قالوا هذا يطعم عنه ولا يجب الصوم عنه، ما يجب الصوم عنه، يطعم عن كل يوم مسكينا. لكن إذا مات وعليه صيام كفارة أو صيام نذر، يعني نذر أن يصوم 10 أيام ومات ولم يصم، فإنه يشرع لوليه أن يصوم عنه. فإن لم يستطع ذلك أو ما رغب في ذلك فله أن يطلب من غيره أن يصوم عنه، حتى ولو كان ولو آجره بشيء من التركة أن يصوم عنه، لأنه باق في ذمته، باق في ذمة الميت. بهذا يظهر الفرق. منهم من قال في الواجب كالنذر والكفارة دون صيام رمضان فإن هذا يجب فيه الإطعام، وأما صيام رمضان فلا يصام عنه. ومنهم من قال هو عام في جميع الصيام، من مات وعليه صوم صام عنه ولي، فسواء كان ولي أو غير وليه. يعني لو صام عنه أحد من الناس من غير وليه أجزأ ذلك، كما ذكر البخاري لو مات وعليه 30 يوما فصام عنه 30 رجلا يوما واحدا أجزأ ذلك. لا، إذا كان في أثناء الطريق ما يجوز، ما دام مستمر في السفر، بس إنه ما يأكل أمام الناس، ما يمسك إلا إذا وصل إلى بلده هو. لا ما يمسك، لا ما يمسك، ما يأكل، لأنه لو حكم مسافر، ولو في المدينة هي إذا كان يقيم فيها يعني 4 أيام فهذا فيمسك. وش معنى صام عنه وليه؟ صوم عنه يعني وليه، وش قال ذكر وليه؟ كان يجزع عنه، من أخص الناس منه يجزع عنه، لكن هذا يعني يلزم ما يصوم ولا يصوم أحد، لأنه هو اللي متولي الولاية عليه، وما يصوم عنه هو إلا يؤاجر أحد يصوم من مال الميت، لأنه باق في ذمة الميت. الصيام النذر شيء الدليل على ما يجزى غير الولي. من صام من مات عليه الصيام 30 يوما صام عنه 30 رجلا أجزاه ذلك، مرفوعة موقوف. هذا يدل عليه والله، فالله حق بالوفاء. إذا حصل قضاء تبرع له، أقول إذا قضى، إذا قضي ذلك سواء من وليه أو من غير وليه، هذا ظاهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب النصف. والنصف فرض 5 أفراد: الزوج والأنثى من الأولاد، وبنت الابن عند فقد البنت، والأخت في مذهب كل مفتي، وبعد الأخت التي من الأب عند انفرادهن عن معصبي. قال المصنف رحمه الله: بدأ في بيان الفروض المقدرة في كتاب الله، فبدأ في النصف. قال: والنصف فرض 5 أفراد، أن يعني ما يأخذ النصف إلا هؤلاء 5. أحد هؤلاء الخمس: الزوج والأنثى من الأولاد، الزوج والبنت، الزوج والأنثى من الأولاد، وبنت الإبن عند فقد البنت، والأخت في مذهب كل مفتي، يعني أخت الشقيقة، وبعدها الأخت التي من الأبي. قال النصف خمسة: الزوج والبنت وبنت الإبن والأخت الشقيقة والأخت الأب. فالزوج يأخذه بشرط، الزوج يأخذ النصف بشرط، ما هو؟ عدم الفرع الوارث. من هم الفرع الوارث؟ ها؟ أولاد الميت مو بالابن. وش الفرق بين الولد والابن؟ ها؟ نعم؟ الولد، وش الفرق بين الولد والابن؟ نعم نعم، الولد يشمل الذكر والأنثى، إذا قيل ولد ويشمل الذكر والأنثى، وإذا قيل ابن يخص الذكر، ولذلك يقال فرع الوارث هم أولاد الميت. ها؟ الفرع الوارث هم أولاد الميت وأولاد بنيه، الفرع الوارث هم أولاد الميت وأولاد بنيه. فإذا وجد ابن أو ابن ابن، إذا قلت أولاد الميت، الفرع الوارث هم أولاد الميت يشمل الذكر وأولاد بنيه، شخص أولاد الذكر، أولاد البنت ما من الفرع الوارث، أولاد الميت الإبن والبنت من الفرع الوارث، لكن ابن الإبن من الفرع الوارث، ابن البنت وذاك انت بشيء يقول المصنف، يعني أهل العلم لما تكلموا عن فرع الوارث قالوا هم أولاد الميت، يعني الذكر والأنثى، أولاد بنيه، فأخرج بذلك أولاد البنات، أولاد البنات فهم من الفرع الوارث. فإذا وجد الفرع الوارث أخذ الزوج الربع، وإذا عدم الفرع الوارث كما قال الله عز وجل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. وأما الثاني من النصف هو البنت، تأخذه بشرطين: عدم المعصب وعدم المشارك. من المعصب؟ أخوها. شو مثال؟ شو يعني شو معنى أخوها؟ شو يصير؟ إذا وجد ابن، إذا قيل لك هلك هالك عن ابن وبنت، تأخذ البنت النصف؟ ابن وابن؟ لا لا لا. هلك هالك عن ابن وبنت؟ أيوه. تأخذ البنت النصف؟ لا لا لا. ولا؟ يقول تصيب هذا يعني. إنه وجد أخوها. أخوها. والشرط الثاني ما هو؟ الشرط الثاني عدم الفرع الوارث. لا، مو فرع الوارث، المشارك، عدم المشارك. عدم المشارك، من المشارك؟ أختها. أختها، مش مثل؟ مثل ذلك. يعني مثل إذا قيل هلك هلك عن بنتين، تأخذ البنت النصف؟ تأخذ البنت النصف؟ ما تأخذ، لما؟ مشارك بنتين. يعني لها البنتين لها الثلثين، لكنك تعرف انها ما تاخذ النصف. عدم المعصب وهو اخوها، وعدم المشارك وهي اختها. فاذا قيل لك هلك هلك عن ابن وبنت، تاخذ البنت النصف، لما؟ اذا الاخ المعصب. واذا قيل هلك هلك عن بنتين، تاخذ البنتين البنت النصف، لما؟ لان المشارك، لوجود المشارك. أما الثالث من أهل النصف من هو؟ بنت الابن، تأخذه بثلاث شروط: عدم الفرع الوارث الذي أعلى منه، لأنه فرع وارث، هي فرع وارث بنت الابن، لكن عدم الفرع الوارث الذي أعلى منها، من هو الذي أعلى منها؟ الابن والبنت. إذا قيل لك ابن وبنت ابن تأخذ بنت الابن النصف؟ نعم. لما؟ لأن ليس مشاركة لوجود الفرع الوارد كده. لوجود فرع الوارد. الثاني ما هو؟ الشرط الثاني؟ بنت ابن؟ نعم. عدم المعصب. الشرط الثالث؟ عدم المشاركة. الرابع من أهل النصف؟ الأخت الشقيقة تأخذ بأربعة شروط. الثلاثة الأول عدم الفرع الوارد. إذا وجد ابن أو بنت أو بنت ابن أو ابن ابن ما تأخذ الأخت الشقيقة النصف. عدم المعصب وعدم عدم الفرع الوارد وعدم المعصب وهو أخوها. يعني أخت أخ وأخت ما تأخذ الأخت النصف. لما؟ وجود الأخ معصب وعدم المشارك. يعني أختين ما تأخذ الأخت النصف. لما؟ لوجود المشارك. والشرط الرابع ما هو؟ عدم الأصل من الذكور الوارث. من هو الأصل؟ أخوها وأصل الأصل. من أصلك؟ لا فرعك ذا. هذا فرعك. الفرع هو الابن.